إسرائيلية في جامعة بير زيت. تتمحور رسالة الماجستير التي يعمل على كتابتها حول الردع في خطاب الإسرائيلي خلال السنة الأولى من عملية طوفان الأقصى من منظور نظرية الجدار الحديدي. لياسر مساهمات بحثية متعددة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقالات تحليلية ضمن المشهد الإسرائيلي نشرت في مركز مدار ومقالات في عدة مواقع إخبارية. مداخلة ياسر رح تكون بعنوان الخطاب والرقابة، كيف تشكل الصحافة الإسرائيلية سردية الحرب على غزة بعام 2023. ياسر معك 15 دقيقة، تفضل. مرحبا، بداية بشكر القائمين على المؤتمر وكل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر. الورقة البحثية بعنوان الخطاب والرقابة، كيف تشكل الصحافة الإسرائيلية سردية الحرب على غزة 2023. في 7 أكتوبر شهدت القضية الفلسطينية محطة فارقة من أهم محطات اللي تشهدها القضية الفلسطينية، تمثلت في حرب الإبادة على غزة التي جاءت في أعقاب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على ما يعرف بغلاف غزة. حتى اليوم تتصاعد الأحداث بشكل متسارع ورافقتها تغطية إعلامية. هدفت هذه التغطية ليس فقط إلى النقل الإخباري، بل إلى صياغة خطاب يدعم الرؤية الرسمية ويبرر العمليات العسكرية ويعمل على تشكيل الرأي العام حول الحرب، بل الحفاظ على هذا الرأي مع استمرار هذه الحرب. تتناول الدراسة كيفية تعاطي الصحافة الإسرائيلية مع الحرب ومدى تأثير الرقابة العسكرية على هذه التغطية واللغة المستخدمة في تشكيل السردية والرواية الرسمية. فرضية الدراسة، ساهمت الصحافة الإسرائيلية خلال حرب غزة 2023 في تشكيل السردية والرواية الرسمية من خلال تحريف الحقائق وتغييب الأبعاد الإنسانية عبر تجاهل مشاهد القتل الجماعي للمدنيين وتدمير البنى التحتية في غزة وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، لصالح تقديم العمليات العسكرية كإجراءات دفاعية مشروعة ضد الفلسطينيين المصنفين بالإرهاب. إضافة إلى ذلك، لعبت الرقابة العسكرية دورا محوريا في توجيه التغطية الإعلامية من خلال تقييد النشر والتقارير والصور، مما أدى إلى إنتاج رواية إعلامية تتبنى الرؤية الرسمية. كما شكلت هذه التغطية بعدا تعبويا داخليا للمجتمع الإسرائيلي من خلال نزع الإنسانية عن الفلسطينيين ومعاناتهم وتعزيز العسكرة في التعامل مع الطرف الآخر. تأتي مداخلة اليوم لتحلل هذا الدور الإعلامي من خلال تسليط الضوء على أولاً الرقابة العسكرية وتأثيرها، ثانياً اللغة المستخدمة في التغطية الإعلامية وكيف تم تبرير الحرب. تعتمد هذه الدراسة على منهج تحليل المضمون الإعلامي الكيفي من خلال رصد مقالات صحفية، تقارير إخبارية مكتوبة، تقارير إخبارية مصورة، إضافة إلى مقابلات مع بعض المختصين والمحللين في الشأن الإسرائيلي. تم اختيار عينات عشوائية معظمها من 3 مواقع إخبارية، وهي أول هارتس التي تمثل التيار الليبرالي، القناة 14 وهي تمثل التيار الصهيونية الدينية، إضافة إلى موقع ويلا الذي لا يصنف على أي من هذه التيارات. تعتمد الورقة على عدة نظريات إعلامية، منها حارس البوابة وترتيب الأولويات. نظرية حارس البوابة ترتكز النظرية على مفهوم أساسي يتمثل في الدور الذي يلعبه الحارس الإعلامي في تحديد المعلومات التي تصل إلى الجمهور وحجب تلك التي لا تتماشى مع الأجندات السياسية أو الاقتصادية أو حتى مع السياسات التحريرية للوسيلة الإعلامية. يمكن أن يتمثل هؤلاء الحراس في الصحفيين، رؤساء التحرير، الرقابة العسكرية وحتى الخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الرقمي. أما نظرية ترتيب الأولويات ترتكز حول التأثير الذي تمارسه وسائل الإعلام على إدراك الجمهور لما هو مهم، بمعنى أن وسائل الإعلام لا تحدد للناس كيف طريقة التفكير، ولكن تحدد لهم وتبرز لهم القضايا التي يجب أن تحظى باهتمامهم من خلال تكرار عرض موضوعات معينة وتخصيص عناوين رئيسية وتغطيات مستمرة لها. من أبرز هذه الأخبار أو العناوين خطر تكرار 7 أكتوبر مثلا أو قضية إعادة الأسرى، مما يرفع من أهمية هذه القضايا في النقاش العام. نبدأ في الرقابة العسكرية وأثرها على الإعلام. كانت الرقابة العسكرية في إسرائيل منذ إقامة الدولة الاستعمارية لضمان عدم تسريب معلومات تضر بالأمن القومي في البداية، كانت الرقابة تقتصر على بعض الحالات الاستثنائية، ولكن مع مرور الزمن توسع نطاق هذه الرقابة ليشمل كل المواضيع التي تتعلق بالأمن. ورغم الادعاء الديمقراطي، فإن الإعلام الإسرائيلي هو متناغم مع هذه القيود التي تفرضها الرقابة ومتعاون معها، حيث تتم مراجعة الأخبار والتقارير قبل نشرها. كما لابد من الإشارة إلى أنه ظهر في هذه الحرب بعض القنوات الإخبارية الغير الرسمية، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل التليجرام. هذه القنوات الغير الرسمية تحظى بمتابعة كبيرة ولها عدد كبير من المشاركين، تحاول في بعض الأوقات وفي بعض الأحداث أن تتجاوز الرقابة، لا سيما في الأحداث التي تتعلق في الواقع الميداني في قطاع غزة من عمليات وما شابه ذلك. في عام 2023 منعت الرقابة العسكرية 613 مقال كاملا، إضافة إلى ذلك حذفت أو اقتطعت من تقريبا 2703 تقارير أخرى، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. ارتفعت نسبة التدخلات من 20% في السنوات العادية إلى 31% في عام 2023، كما ارتفعت نسبة المقالات المرفوضة بالكامل من 7% إلى 18% عام 2023. في المقابل كان هناك بعض الأصوات الصحفية الخافتة التي أظهرت استياءها من عمل الرقابة، وذلك لحالات وحوادث شخصية. فمثلا مراسل القناة 11 هيئة البث كان إيتاي بلومنتال عبر في منصة إكس قائلا: للمرة الثانية على التوالي تم رفض خبر لي من قبل الرقابة. كذلك الصحفي شاي ليفي قال أيضا عبر ذات المنصة: سبب الرقابة في منع نشر بعض الأخبار التي أنشرها ليس أمنيا، بل للحفاظ على الحصرية للمتحدث باسم الجيش. ثانيا، اللغة الإعلامية وتبرير الحرب. تعتمد الصحافة على لغة تبرر الحرب، مع تقديم الحرب كرد مشروع على هجوم 7 أكتوبر، وتستخدم جملا ومصطلحات مثل الرد على الهجوم أو التهديد الهجومي أو الحرب الوجودية لتصوير الحرب كضرورة حتمية للأمن القومي والوجود. كذلك تصف الفلسطينيين على الدوام الإرهاب الفلسطيني، وحتى في أي حادثة يتم وسم الفلسطيني بلفظة مخرب وباللغة العبرية مخابيل. كذلك تقوم الصحافة بتصوير الفلسطينيين على أنهم وحوش بشرية، وهو تصور يسهم بشكل كبير في تبرير استخدام القوة العسكرية ضدهم. هذا التصوير ليس فقط في الصحافة الإسرائيلية بمعنى أن الصحفيين أو وسائل الإعلام، بل على المستوى الرسمي، بمعنى أن بنيامين نتنياهو مثلا في أكثر من خطاب، أو يؤاف جالنت وزير الجيش السابق أيضا في أكثر من من من من مرة وفي أكثر من مقابلة، هو وصف الفلسطينيين بأنهم وحوش بشرية. كذلك صحيفة هارس مثلا في تاريخ 15 أكتوبر 2023 نشرت مقال بعنوان: في غزة يعيش وحوش بشرية قاسية، لكن أيضا هناك بشر، بمعنى أنها لم تنفي وجود وحوش بشرية. القناة 14 أيضا بتاريخ 26 تشرين أول 2023 نشرت أيضا مقالا كان عنوانه: الفارق الجوهري بيننا وبين الوحوش البشرية في غزة. هذا الوصف تدعم فكرة أن إسرائيل لا تواجه فقط خصما سياسيا أو عسكريا، بل تواجه جماعات تجرد من إنسانيتها، مما يخلق مبررا لهذه الإبادة والعقوبات ضد سكان قطاع غزة. كذلك من أبرز السياسات التحريرية التي انتهجتها الصحافة الإسرائيلية هي التركيز الكبير على استهداف شخصيات محددة للفصائل، في حين يغفل أو يتم تجاهل الضحايا المدنيين الفلسطينيين الذين يرتقوا نتيجة هذه العمليات. فمثلا في قصة محاولة اغتيال أو اغتيال محمد الضيف في 13 يوليو 2024 ذكرت صحيفة هارتس الخبر كالتالي: استهدف الجيش الإسرائيلي مجمعا سكنيا في غرب خان يونس في محاولة الاغتيال قيادي في حماس محمد الضيف فقط. أما القناة الرابعة عشر فقالت أن الجيش استهدف المجمع الذي يعتقد بوجود الضيف ونائبه، على الرغم من التقديرات الإيجابية لإسرائيل بأنها قد نجحت في العملية، وأعلنت وزارة صحة حماس عن مقتل 71 شخص. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية، إلى التشكيك في عدد الشهداء والضحايا، بمعنى أن عند إيراد هذه الأخبار يتم وزارة صحة حماس، بمعنى أنه من الممكن أن تكون هذه الأعداد مبالغ فيها ومن الممكن أن تكون غير صحيحة، وهذا أيضا يقلل من أعداد أو يتجاهل الشهداء بشكل عام. كما ظهر أيضا تحميل الفلسطينيين مسؤولية ما يجري في قطاع غزة ومسؤولية الكوارث الإنسانية من خلال التركيز على مسألة سرقة الشاحنات المساعدات، وإضافة إلى ذلك كان هناك مقالات تطالب بالسيطرة على المساعدات الإنسانية لأجل السيطرة على القطاع وتحريض السكان ضد الانقلاب على الحكم القائم في قطاع غزة. كان من الملاحظ أيضا أن هناك نقاشا واضحا ومشروعا في الإعلام الإسرائيلي حول مسألة إبادة الفلسطينيين، بمعنى أن هذه التصريحات لم تكن خفية بل كانت علنية وواضحة 100%. تصريحات الصحفيين مثل تسيفي حسكيلي من القناة الثالثة عشر قال في مقابلة يجب أن نقتل، أو كان علينا أن نبدأ بقتل 100,000 فلسطيني. إضافة إلى ذلك شمعون ريكلي مثلا من القناة الرابعة عشر قال: لا أتمكن من النوم جيدا إلا إذا شاهدت منازل تنهار في غزة، ماذا أفعل؟ المزيد من المنازل، المزيد من الأبراج. كذلك في مسألة معتقلي سدي تيمان، الصحافة الإسرائيلية أيضا أحد مراسلي صحيفة إسرائيل هيوم قال، عبر عن دعمه ولانتهاكات الجسدية للفلسطينيين، وقال: لا توجد سياسة منظمة من قبل الدولة لتعذيب الأسرى، لكن بشكل عام هذا ما يستحقونه، إنه انتقام جيد وقد يكون رادعا. ونتائج الدراسة توصلت إلى أن الرقابة العسكرية تهيمن على الإعلام وتعمل في إطار تكاملي مع الصحافة الإسرائيلية أولا. ثانيا، الإعلام الإسرائيلي يعزز السردية الرسمية التي تبرر العمليات العسكرية وتغفل الانتهاكات والكوارث الإنسانية. ثالثا، رغم التباينات بين المؤسسات الإعلامية إلا أنها تلتزم بخطوط عريضة تخدم السياسات العامة. في ضوء ذلك هنالك جملة من التوصيات، من أهمها تحسين الترجمة والنقل من المصادر الإسرائيلية. يجب على الإعلام الفلسطيني أن يكون دقيقا في نقل الأخبار والتقارير من الإعلام الإسرائيلي. الترجمة يجب أن تكون نقدية ليست فقط النقل. كذلك من الضروري أن تركز وسائل الإعلام الفلسطينية على تقديم صورة شاملة للواقع الإنساني في غزة والضفة أيضا وفي كل مكان، وتقديم هذه الصورة إلى العالم. شكرا لكم. شكرا كثير ياسر على مداخلة في غاية الأهمية، وخاصة دلالاتها في عصر انتشار الوسائل الغير تقليدية، فبنعود بنناقش بس حتى نعطي المداخلات، وكشف كل موضوع قراءتنا للمجتمع الإسرائيلي وديمقراطيته من خلال نخبه هو أمر في غاية الأهمية، اللي هو بتماشى مع المداخلة التالية مع حفظ الألقاب لعرين هواري. عرين أكاديمية وناشطة نسوية وسياسية حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات النسوية، وهي المديرة العامة لمدى الكرمل المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية. تهتم أبحاثها بالفلسطينيين داخل أراضي 48، وبشكل خاص النشاط النسائي بين النسوية والدين والاستعمار. بتقاطع مداخلة عرين على خصوصيات أو على كيف نقدر نقرأ المجتمع الإسرائيلي عن طريق نخبه، فهي بتتطرق لواحدة من نخب المجتمع الإسرائيلي، عنوان المداخلة: النسوية الاستعمارية من تحرير الجسد إلى التواطؤ مع إبادة الأجساد. عرين ملك 15 دقيقة، تفضلي. شكرا. تقولي لي لما يصير 10 دقائق. اوكي، تسلمي. صباح الخير وشكرا لحضوركم. العنوان ذكرته الأستاذة همتي، المداخلة الحقيقة بتتناول ورقة عملت وما زلت أعمل عليها أنا وزميلتي ريموندا منصور في مدى الكرمل. يعني إذا بدنا نبدأ بجملة عامة حول أدبيات الاستعمار والأدبيات المناهضة للاستعمار، بنعرف أنها كتير تحدثت عن طرح المستعمر نفسه لنفسه كمدافع عن المرأة المقموعة والمضطهدة من قبل المستعمر الأسود المسلم العربي الهندي إلى آخره، المنتظرة طبعاً للرجل الأبيض ليحميها. والأدبيات النسوية المناهضة للاستعمار تتحدث عن تقاطع وتشابك تضافر إذا بتكون مباني القهر على النساء من ناحية، ومن ناحية أخرى تحدثت الكثير عن النسوية أو الخطاب النسوي المتواطئ مع الاستعمار ونزرت منه وما زالت طبعا. في حالة الاستعمار الصهيوني موضوع بحثي، وخلال العقود المختلفة تغلبت عموما في إسرائيل وفي الصهيونية ومشروعها إسرائيل السياسة الاستعمارية الاستيطانية، ولكن في بعض الأحيان يمكن كمان لمس منظور استشراقي، ورح أميز بيناتهم. فحين يطغى سؤال الأرض تظهر استعمارية المشروع الصهيوني في بعدها الاستيطاني التي تتسامح في القضايا الاجتماعية، يعني طالما مسيطرين على الأرض أنتم مشوا أموركم بحجة التعددية، أنتم بتقدروا يعني تحافظوا على قضاياكم، أحوال شخصية من غض النظر عن تعدد الزوجات إلى آخره. وأما حين يتغلب سؤال الديموغرافيا فيتبنى المستعمر خطاب النسوية إما لتنظيم الأسرة وإما لمنع تعدد الزوجات وإلى آخره. يعني في تفاوت كونه مش استعمار تقليدي كونه استعمار استيطاني. ففي أحيان إحنا ما منرك على الاستشراق إنما منرك على سؤال الأرض. في هاي المداخل الحقيقة يعني طبعا هاي التوجهات الإسرائيلية الرسمية تساهم كثيرا في فهمنا للأسئلة المتعلقة بالنساء والاستعمار والدين اللي أنا بهتم فيها، ولكن في هذه المداخلة تحديدا لن أتناول منظور المؤسسة الرسمية، ولكن أود الإشارة ببعض الملامح للخطاب النسوي والليبرالي بإسرائيل بصيغته الاستعمارية، وبشكل خاص سأعطي نماذج من هذا الخطاب خلال فترة ما يسمى التغيير في النظام القضائي الريفورما، وثم الفترة التي تلتها أي منذ 7 أكتوبر وبعده حرب الإبادة المستمرة على شعبنا في قطاع غزة. الإدعاء المركزي لهذه الورقة أن الخطاب النسوي للتيار المركزي في إسرائيل وبما فيه الحركات النسائية المركزية متماهن مع المنظومة الاستعمارية وملتزم بمشروعها وبخطابها تاريخيا. وحين أقول المركزي أقصد الصهيوني ولا أقصد الراديكالي الموجود بالأطراف والذي يناهض الحرب والاحتلال، ولكنه بالأطراف وهامشي بعدده وليس بخطابه طبعا. منذ اليوم الأول بدي أبدأ شوي أحكي عن فترة الريفورما، ما يسمى الريفورما والحراك ضدها، وبعدين أتناول المرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة. منذ اليوم الأول لقيام حكومة نتنياهو واليمين المتطرف الأخيرة، الحراك الحامل للخطاب النسوي والليبرالي في إسرائيل أصبح منشغلاً بمحاربة هذا اليمين المتطرف، لا لأنه متطرف ضد الفلسطينيين، ولا لأنه فاشي يكره العرب، ولا لأنه يريد إحكام السيطرة علينا، وإنما لأن هذه الحكومة تقف ضد المساواة الجندرية للنساء اليهوديات وضد مجتمع الميم اليهودي حصراً. فمنذ اليوم الأول من الاحتجاجات ضد ما يسمى الإصلاح القضائي أو الثورة الدستورية في إسرائيل وضد حكومة نتنياهو، كانت الأصوات النسوية والكويرية عالية جدا، سواء كان من قبل الناشطات والأطر النسائية والباحثات والقياديات أنفسهن ومنظمات مجتمع الميم، أو حتى من قبل منظمي الاحتجاج عموما. وبالتالي وبالتوازي مع المشاركة الكبيرة جدا للنساء في كافة مظاهر الاحتجاج، نظمت مظاهرات نسوية خاصة. فمثلا تظاهرت 1000 امرأة من جمعيات ومؤسسات نسوية مختلفة وقاطعة في 5 شباط 2023 مجمعات بأن الإصلاح يشكل خطرا حقيقيا على النساء ودر بمكانتهن وحقوقهن ويعمل على إقصائهن من المجال العام ومن مواقع اتخاذ القرارات. وهذا الحكي صحيح 100%، هذا كان مشروع وما زال مشروع الحكومي اليمينية الجديدة في أو مش الجديدة الجديدة القديمة في إسرائيل. علت خلال الشهور الاحتجاجات بشكل ممنهج الأصوات التي رفعت اللواء الدفاع عن حقوق النساء ومساواتهن والحريات العامة والحريات على الأجساد والحريات الفردية والحقوق الجنسية والميول والحقوق حول الميول الجنسية. وقد عكست هذه الأصوات الصراع العلماني الديني داخل المجتمع الإسرائيلي بصورة جلية، وقد تصدرت أجندات المحتجين والمحتجات محاربة إقصاء النساء من المجال العمومي وإبعادهن عن مواقع صنع القرار وتوسيع صلاحيات المحاكم الدينية وإدماج القوانين الدينية وتوسيع صلاحيات الحاخامات في الجيش والسعي لإلغاء حقوق مجتمع المين والقضايا التي أدرجت ضمن خطة حكومة نتنياهو. يعني هو موقف نسوي بامتياز ولكن لذوات وذوي الامتياز. مثالا فقط بدي أمشي عليهم سريع بس عشان أعطي مثال نحس. المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يصدر ورقة موقف يحذر بها من تراجع الديمقراطية في إسرائيل، منذرا بما جرى ببعض الدول الأوروبية كهنغاريا وبولندا، إنه إسرائيل داخليا ما زالت دولة ديمقراطية غربية ليبرالية مش مثل هدول، بغض النظر عن شو هي مع المجتمع الفلسطيني ومع فلسطين. ورقة الموقف تتناول تداعيات الإصلاح القانوني على وضع النساء وتقدم للجنة مكانة المرأة، منذرة بأنه داخل اتفاقيات الائتلافية هناك اتفاق على قانون تعديل قانوني يسمح بالفصل بين النساء والرجال في المجال العام معاذ الله، وبأنه وفق اقتراح تغيير قانون أساس القضاء وتركيبة المحكمة العليا قد ينقفض تمثيل النساء في المحكمة العليا. وما يزيد الأمر سوءا وخوفا هو قلة عدد النساء داخل الحكومة، 9 من 64 في حكومة نتنياهو الجديدة المتطرفة، يعني كانوا بدهم يكون فيها نساء أكثر بهذه الحكومة. بنفس الروح تتناول ورقة موقف أعدتها 6 محاضرات للقانون، اسمه منتدى محاضرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطية، بيحكوا عن أثار التغيرات في النظام المبنية على اعتبارات دينية على حقوق النساء، منذرة بأن هذا التغيرات قد تسمح بإقصاء النساء من الحيز العام لاعتبارات دينية، سوف تلغي الحماية القانونية للنساء، وسوف تلغي بعض الحقوق في المساواة والحرية، وسوف تمس باستقلالهن، حيث سيمكن مثلا القانون من السماح لبائع لا يريد أن يبيع لا للنساء ولا للمثليين لأسباب دينية، قد تسمح له بانتهاك هذه الحقوق في الحيز العام. وكذلك تنذر هذه الورقة بأن زيادة صلاحيات الحاخام العسكري وإخضاعه للحاخامية الرئيسية سيتمكن من استخدام رتبته لإقصاء النساء وللمطالبة بالحد من مشاركتهن في المهن القتالية، يعني رح يمنعهن أنه يحاربوا، فضلا عن إصدار تعليمات للجنود برفض الخدمة للنساء. بديش أحكي كتير عن هاي الأوراق بس أعطي مثال. ما يقلق التقرير ومعداته بشكل خاص هو المس بالنساء اللواتي يخدمن بقوى الأمن الإسرائيلية، وليس المقصود الدفاع عنهن ضد المعتدين جنسيا ونفسيا عليهن من القيادات العسكرية الرجولية، الأمر الموجود بكثرة والذي تعاني منه النساء والباحثات تتحدثن عنه كثيرا، وإنما ما يقلق معدات التقرير هو أن الحاخام الأكبر للجيش سوف يعين من قبل الحاخامية الكبرى وليس من الجيش، يعني قد يكون بلا خلفية عسكرية ملائمة، أي ربما لم يشارك في معارك إسرائيل العظيمة وبالتالي كيف هو بده يقود الجيش. هذا اللي يقلق معدات التقرير. بنفس الروح ينشر لوبي النساء الإسرائيلي وهو أكبر المنظمات النسوية في إسرائيل في موقعه بعنوان جدول زمني للتحركات ضد المرأة في الحكومة، أحد الأمور التي يشير إليها بالإضافة لما ذكرت أعلاه إشارة إلى أن بعض القوانين هناك قانون قد يمنع من دخول النساء إلى حائط البراق أو ما يسمى حائط المبكى بلباس غير محتشم. يعني المشكلة مش بالسيادة على القدس ولا إنه السيادة مفهوم ضمنا، إنما المشكلة هل مسموح للمرأة تفوت بالميني أو تفوت محتشم، ومتأسفة على اللغة اللي فيها سخرية بس عن جد يا المشهد والمواقف بتمرات بتضطرنا أن نكون ساخرات. في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم ضمن المحتجين برز كذلك نشاط مجتمع الميم الذين باتت حقوقهم مستهدفة من قبل الائتلاف الحكومي، حيث يثير اقتراح القانون مثلا انه كمان زي ما قلنا يحق لاصحاب المتاجر مثلا الا يبيعوا لمثليين، وكان حزب نوعم المتطرف اليميني قد حضر قائمة سوداء تشمل اسماء مثليين ومثليات مشاهير يعملون في وسائل الاعلام، وقد أعلن رئيس قائمة يهودوت هاتورا في الكنيسة النائب إسحاق بندروس، أنا عم بحكي قبل الحرب على غزة، بأنه يرى مجتمع الميم أكثر خطورة على إسرائيل من داعش وحماس وحزب الله، وبالتالي يجب منع مسيرة الفخر ومنع الحركة كلها لأنها ضد الثورة. طبعا قامت مظاهرات كبيرة كبيرة ضد ما يسمى ضد ما يسمى بقمع حقوق الحقوق المثليين والكويريين ومن منظور ليبرالي. في هذا الموضع يقول ربيع عيد في ورقته حول الغسيل الوردي ما قبل الحرب وما قبل حتى حكومة نتنياهو، طبعا أصبح الغسيل الوردي بالنسبة لإسرائيل حاجة استراتيجية تستغل من خلال خطاب حقوق المثليين، وبذات الترويج الكبير حول مدينة تل أبيب كعاصمة للمثليين للتغطية على صورتها السيئة بسبب ممارساتها الاحتلالية والعسكرية. وتعتمد استراتيجية الغسيل الوردي على استهداف المجموعات الليبرالية والغربية في العالم للوصول إلى إسرائيل لتقف كما ذلك في صف إسرائيل، يعني من خلال تشكيل صورة جميلة لإسرائيل. يعني ما يقلق الخطاب والحراك الليبرالي والنسوي في إسرائيل هو خسارة هذه الصورة إنه إسرائيل هي الدولة المساوية المدافعة عن المساواة والحريات. تمام، ليس من الصعب أن نلمس الارتباط بين هذا الخطاب وبين المشروع الصهيوني بغالبيته، ولكن أعطي بس مثال عن معركة قيادات كابلان اللي وقفوا ضد هذا الانحدار اليميني في إسرائيل، أن هذه الحركات كانت غير يعني خطابها غير متناغم مع كل ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين. تقارير مدار مثلا يمكن أن نرى أن كل ما يتعلق بسؤال الحريات كل المعارضة بتصوت معاه، المعارضة العلمانية، وكل ما يتعلق بالاستيطان وبزيادة قمع الفلسطينيين لا يصوتون معه هذا الأحزاب، بينما المجتمع يشير مع مؤشر حقوق الإنسان والمعهد للحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان أن 75% من المستطلعين اليهود المؤيدين للمساواة كقيمة عليا يؤيدون بالضرورة تهويد الجليل والنقب. يعني ما فيش علاقة بين موقفهم من الحريات ومن المساواة ومن الديمقراطية وبين موقفهم مع الفلسطينيين، هذا قبل الحرب. بدي أحاول أمشي مع بعد الحرب، مع أنه مثير كتير نشوف الخطاب النسوي قديش كان أصلاً متماهي مع المشروع ما قبل الحرب على غزة. ما بعد الحرب على غزة احنا بنشوف أنه هذا التوجه يظهر مسخراً لأجل مصلحة القبيلة بأقوى تجلياته، حيث تتركز الجهود النسوية في إسرائيل في دعم الجيش وفي دفع تمثيل النساء في صنع القرار الحربي، تتجند برامج الدراسات النسوية في إسرائيل في الجامعات الإسرائيلية في تنظيم الأيام الدراسية في مناقشة اغتصاب النساء في الحرب وفي الإشارة إلى 7 أكتوبر طبعاً، بينما يكاد ينعدم الصوت المناهض للحرب من قبل التيار النسوي في إسرائيل المركزي. فعلى سبيل المثال 80 منظمة إسرائيلية بتوجه رسالة حادة لـ UN Women منظمة الأمم المتحدة للنساء، بترد على تجاهل المنظمة بالأعمال الوحشية التي قامت بها حركة حماس في 7 أكتوبر وعدم التطرق إلى موضوع المختطفين ومطالبة المنظمة باستنكار الأحداث. هذا عم نحكي إحنا بعدنا بأكتوبر وبعدها الخبطة كتير كتير كتير قوية. أنا بقولكم إنه يعني بدي أحاول أحكي بسرعة بس لما تقولي لي ما زال الإمعان في العسكرة وفي التواطؤ مع المشروع الصهيوني وفي الالتزام بهذا المشروع وبالتأكيد على أهمية وجود النساء في المواقع الحربية وبالتأكيد على أنهم بيقدروا يمارسوا قتل وإبادة مثل الرجال، يعني مساواة حقيقية ومنأكد ومهم، وعلى النساء أن تظهر هذا الدور بشكر المجتمع الإسرائيلي أنه أخيرا فهم قدرة النساء. حتى بأحد الباحثات في سيمينار جامعة بار إيلان في سيمينار القسم في جامعة بار إيلان بتقول حتى هذا الاعتراف أنه سائب تقدر هاد فيه إشي استعلائي ووصائي، يعني ما كناش مبينات قبل وإسا بينا. فحق أنا بس أعطي مثالين صغار وأحاول ألخص عشان ما أخدش أكتر وقت، وإذا بالنقاش كان مجال منشير. بدي أطلع من بار إيلان، في استطلاع أجرته منظمة فيتسو وهي أكثر المنظمات النسائية من أكبر المنظمات في إسرائيل حول المواقف التي تتعلق بالنساء في المناصب العليا في الجيش. تماما يبدو لافتا قبل أن نقرأ نتائج الاستطلاع أن نقرأ الأسئلة. شوفوا أسئلة الاستطلاع: هل تستطيع المرأة من ناحية قدرتها العقلية على إشغال وظيفة محاربة في المدرعات في المشاة في المظليين في الناحل؟ بتسأل عن كل برش أترجمن حتى اللي بالعبراني ولا بفهمن أصلا، بس هاي هي الأسئلة. السؤال الثاني: هل أثبتت حرب السيوف الحديدية أن النساء يمكن أن يشاركن كمحاربات في الحرب أو في الحياة اليومية؟ والمقولة الثالثة، هل يمكن للإمرأة أن تتولى منصب رئيسة الأركان؟ هذا كان بأذار، تمام؟ صفحة لوبي النساء بإسرائيل في أيار تستنكر أن عدد النساء في مجلس الحرب هو صفر، وثم تفخر بنجاح 17 امرأة في يوم سيارت. أنا بعرف شو بالعربي هاي المصطلحات، إشي دوريات نخب قتالية إلى آخره. في 25 من نوفمبر الأخير، وهي الأخيرة عشان بنوفمبر أحسن نفكر إنه قريب كان، في نوفمبر الأخير أي في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تحدثت الرئيسة التنفيذية للوبي النساء في إسرائيل تال هوفمان عن العنف الجنسي كسلاح حرب، كسلاح في الحروب، وخاصة في كل العالم، وخاصة في هجوم 7 أكتوبر، حيث تقول تم تسجيل نمط من العنف الجنسي في مختلف ساحات الهجوم. بالإضافة إلى ذلك شاركت بنتائج التوثيق الذي أجراه اللوبي النساء في إسرائيل، والذي يشير إلى الأبعاد الخطيرة للأذى الذي حلق لاحقة بالنساء، والذي لا زال أن كثير منهن محتجزات ويتعرضن لانتهاكات مستمرة، مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها والعمل على منعها، خاصة في ضوء أحداث 7 أكتوبر المروعة. على أقتبس كلامها، في ختام كلمتها دعت إلى تعزيز بروتوكول دولي ينظم الاستجابة لمواضيع العنف ضد النساء وجرائم الحرب ضد النساء. هوفمان ولا غيرها، ولا برامج دراسات النسوية، ولا الأطر النسائية في إسرائيل المينستريم، طبعا أنا بحكي واللي عدديا الأكبر، لم تشير ولا بأي موقف أخلاقي يتعلق بالنساء، الطفلات، النساء المسنات، الحوامل، الأجنة، البويضات المخصفة التي يتم إبادة الآلاف منها وما زلنا لليوم في غزة. طبعا أنا موقف النسوي لا يقتصر على النساء، الموقف النسوي، الموقف الأخلاقي، يرى بأن الرجال يقتلون وتنتهك أجسادهم وحرماتها ليس أقل من النساء، أو ربما بشكل مختلف عن النساء. اللي بصير كمان إنه لما إحنا منشدد إنه قتلت نساء وطفلات ومسنين، وكأنه باللاوعي أو بدون انتباه وأحياناً مع انتباه نشرع قتل الرجال وكأنهم بوتنشال للقتل. ومع ذلك أنا أقول أتوقع حتى من النسويات أن يشيروا للنساء الضعيفات، للنساء، للطفلات، حتى لهاي لم تشر. يعني أنا بفكر يمكن ما كناش بحاجة للمحاضرة لأنه إحنا شفناها قدام عيننا، القبيلة إحنا شفناها قدام عيننا، ولكن التوثيق كتير مهم، خصوصا أنه في الخطاب النسوي العالمي طبعا في نقد كبير كبير كبير لإسرائيل، ولكن في الأوساط الرسمية وحتى في بعض الأوساط النسوية في العالم ما زال ينظر إلى إسرائيل كالدولة الليبرالية التي تدافع عن الحقوق والحريات وعن حقوق المثليين والكويريين، وما زالت تغسل شو بقولوا غسيلها وردي أمام العالم. شكرا ومتأسفة. شكرا كثير، شكرا كتير عارين، اللي هي كمان مداخلة اللي بتعطينا صورة كيف يتم إعادة تشكيل المجتمع الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، وكيف يتم هيمنة الخطاب الليبرالي وتغييب أي صوت نقدي اللي كان ممكن إنه يشير. بس ملاحظتك الأخيرة بتاخدنا بانتقال كتير مباشر للمداخلة التالية، لأنها بتشير بتحط إسرائيل بداخل العالم، وإسرائيل هي نظام، يعني إذا بدكو التخوم، الفرونتير تبع العالم الغربي، وبتطرح سؤال حول محدوديات. يعني بالمداخلتين كان في أسئلة حول محدوديات الخطاب الديمقراطي الليبرالي وإسقاطاته، وملفت كان غياب الفلسطيني بالمداخلتين عند النخب الإعلامية وعند النخب النسوية، غياب الفلسطيني التام. بس بالعودة للعالم الغربي وللنظام الديمقراطي الغربي، المداخلة التالية لهالة الشعيبي اللي هي أستاذ مساعد في القانون الدولي ومديرة برنامج الماجستير في الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت، تحمل شهادة البكالوريوس في القانون الدولي من جامعة بيرزيت ودرجة الماجستير في جامعة ميشيغان والدكتوراه من الجامعة الأمريكية في واشنطن. تتركز اهتماماتها البحثية حول تقاطع الاستعمار والقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي والحالة الفلسطينية. المداخلة بعنوان القضاء الدولي ما بين محاسبة المستعمر واستمرار الإرث الاستعماري. تفضلي. شكرا همت، مساء الخير ويعطيكم العافية جميعا. مداخلتي اليوم حول القضاء الدولي وشو عم بيصير على الساحة الدولية بما يخص القانون الدولي في الحالة الجرائم الإسرائيلية بالأخص ما بعد الحرب على غزة. ولكن للحفاظ على الوقت سأقوم بتقسيم المداخلة إلى محورين. الأول، كيف ننظر للقانون الدولي في ظل المنظومة الدولية الحالية، ولماذا من المهم محاولة تسمية أو تأطير ما يحدث من جرائم في فلسطين التاريخية وفي فلسطين، وبالأخص ما يتعلق بجريمة الإبادة بشكل غزة بشكل دقيق قانونياً. لماذا يجب أن نكون دقيقين بما يتعلق بالمصطلحات؟ وثم سأقوم بعرض نظرة سريعة للتطورات القانونية الأخيرة أمام المحاكم الدولية، أي محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. أولاً، يعني مثل ما كلنا بنعرف أنه بعد الحرب العالمية الثانية أعلنت الدول المنتصرة في الحرب أنها بصدد خلق منظومة دولية حديثة لنشر ما يسمى بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولكن بات جزء من حقوقي جنوبي العالم والشعوب المضطهدة والمستعمرة يعلمون أن المنظومة الدولية الحديثة ما هي إلا إعادة إنتاج للهيمنة الاستعمارية بشكل جديد ومقنن. وفي إطار هذه المنظومة ثم تقنين وإنشاء منظومة حقوقية قانونية على عدة مستويات. وبالحقيقة جزء من هذه المنظومة الحقوقية يقر وينص على حقوق أساسية للشعوب ويوفر بعض طرق التظلم والتقاضي الدولي. ولكن هذه المنظومة الحقوقية تواجه إشكاليات حقيقية عند محاولة تطبيقها أو محاولة الاستفادة منها بالأخص من قبل دول جنوب العالم. وهنا أود الإشارة إلى أن تضمين بعض الحقوق في المواثيق الدولية مثل حق تقرير المصير، الحق في الكفاح المسلح، هذا كان نتاج عمل مضني من حقوقي جنوب العالم. فمثلاً لم يجد حق تقرير المصير للشعوب القابعة تحت الاستعبار مكانه في الاتفاقيات الدولية من خلال مفكري الغرب، بل من مطالب الشعوب القابعة تحت الاستعمار والتي أصر ممثليها على تضمين هذه الحقوق في المعاهدات المختلفة. وها نحن اليوم وعلى مدار سنين نحاول جاهدين إثبات وجود جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وخاصة في ما بعد 7 أكتوبر في غزة من خلال المنظومة الدولية القانونية الاستعمارية نفسها، والتي فشلت منذ فترة طويلة في توفير أي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني أو في توفير أي حماية. وبالتالي التساؤل الذي نسمعه كثيراً، هل نرفض هذه الآليات الدولية القانونية كلياً؟ أم هل نستخدم جزء من هذه الآليات لمحاولة الحصول على بعض الحقوق مع العمل على تغيير المنظومة في ذات الوقت؟ وبالحقيقة من خلال مراجعة العديد من الدراسات القانونية التي يقودها مؤخراً فلسطينيون بشكل عام، يمكن ملاحظة حالة من ضعف الثقة في النظام القانوني الدولي ومحاولات لتعديل القانون وتفسيره بشكل أكثر عدلاً بما يتماشى مع الفلسطينيين أو دول العالم الثالث بشكل عام. إحدى التحديات المتعلقة بالقانون الدولي وفلسطين تتعلق بالتسميات القانونية المستخدمة لوصف الحالة الفلسطينية، أي كيف نصف هذه الجرائم أو كيف نصف ماذا يحدث في الحالة الفلسطينية. في محاضرة دكتور نديم البارحة اليوم في المحاضرة الأولى سمعنا بعض المصطلحات: الإبادة، الاحتلال، أبارتايد. كيف نصف ماذا يحدث في فلسطين؟ وهل هذه المصطلحات مهمة من ناحية؟ للإجابة بشكل بسيط، من ناحية القانونية مهم جدا التوصيف القانوني، لأن التوصيف القانوني يؤدي إلى تجريم دولي. وقد تكمن إحدى أهم الإشكاليات في المنظومة القانونية الدولية في أن العديد من القانونيين وبالأخص القادمين من الشمال العالمي عندما يحللون فلسطين يبدأون التحليل من عام 67 ويتناولون ما يحدث للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 67 متناسيين الشعب الفلسطيني بشكل عام. وبالتالي أي تحليل لهذه المنظومة، حتى لو كان تحليل لجريمة الإبادة أو لجريمة الفصل العنصري أو أي جريمة أخرى مستمرة على الشعب الفلسطيني بمعزل عن قراءة تاريخية للاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 48 إلى اليوم، ستؤدي إلى تحليل جزئي غير متكامل بنتائج مشوهة قانونياً، وفعلياً تصبح أدوات القانون المتوفرة لنا محدودة. العديد من الحقوقيين والأكاديميين الفلسطينيين تناولوا القصور. مثلاً، إذا كان الاحتلال أو الفصل العنصري هي المركزية الأساسية في التعامل مع الحالة الفلسطينية، نصبح هنا أمام تعامل فقط مع جزء من الشعب الفلسطيني أو جزء من الأرض الفلسطينية. فمن القانونيين من يجادل بأن القانون الدولي يتجاهل الاستعمار ويتغاضى عن تواطؤ القانون الدولي في دعم هذا النظام، أي أن القانون الدولي هو جزء أساسي من نظام الاستعمار. ومنهم من يرى ضرورة استخدام مجموعة من الجرائم القانونية، يعني نعمل كوكتيل عشان نقدر نوصف شو عم بمر فيه الشعب الفلسطيني. وهناك أيضا آخرون يدعون إلى خلق تصنيفات جديدة، مثلا أحد القانونيين يدعو إلى تجريم جديد، كلمة النكبة، أن تصبح النكبة كلمة تدل على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. جميع هذه النظريات والنقاشات قد نصل إلى نتيجة أساسية، أن القانون الدولي هو أداة سياسية تستخدم لتعزيز قيم معينة أو اكتساب حقوق محددة دون أن تسمح حقيقة لتحدي النظام الدولي القائم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبالتالي نحن اليوم كحقوقيين فلسطينيين أو من يساند الفلسطينيين كثيرا ما نجد أنفسنا في محاولات جاهدة لجعل القانون الدولي يتسع لوصف الحالة الفلسطينية. بنعمل عملية مط stretching للقانون، هل بوسع الفلسطينيين ولا ما بوسع الفلسطينيين؟ ولكن الحقيقة أن قدرة القانون الدولي على قمع الصوت الفلسطيني هو ليس بالضرورة دليلا على فشل المنظومة القانونية، بل هو قد يفسر المنظومة القانونية، لأن فعليا المنظومة القانونية هي قائمة على أغراض سياسية. ماذا نعني بأغراض سياسية؟ كيف يمكن استخدام القانون للحصول على هذه الحقوق؟ وعادة من يعلم ما هي المفاتيح هي الدول الغربية، وبالتالي استخدامنا لهذه المفاتيح كفلسطينيين أو كدول من جنوب العالم ليس بالقدر الكافي، لأنها مفاتيح عادة تتطلب بعض الدور السياسي في مجلس الأمن أو غيره. وعليه في ظل فهمنا أن القانون الدولي هي أداة سياسية تستخدمها الدول وفقاً لمصالحها المختلفة، وهي أحد أهم طرق التواصل الدولي، نكون كفلسطينيين أمام تحدي حقيقي. من ناحية يتوجب علينا تحدي هذه المنظومة بشكلها القائم وإبراز إشكالياتها، ولكن بنفس الوقت علينا أن نحاول استخدامها للضغط السياسي ومحاولة تطويع المنظومة للحصول على بعض الحقوق وعلى بعض الإنجازات. والآن بالانتقال إلى الإطار الخاص بماذا يحصل على المنظومة الدولية في إطار فهم شو يعني قانون دولي. تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلية اليوم قضيتين أساسيتين، الأولى هي قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل كدولة بما يتعلق بجريمة الإبادة في غزة، وبالمقابل هناك مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت كأفراد لأنهم يمثلون أعلى السلم السياسي والعسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية. بما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، نواجه كحقوقيين إشكالية حقيقية مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأت فلسطين فعلياً تحركها مع المحكمة منذ عام 2015، وكانت المخطوات التي اتخذها مكتب المدعي العام منذ ذلك الوقت إلى اليوم بطيئة جداً، وكانت هناك وعود كثيرة على مدار سنوات بأنه سيتم إصدار مذكرات اعتقال ضد الإسرائيليين. وكانت فعلياً الجرائم التي كان يدور الحديث حولها كجرائم سيتم تضمينها في مذكرات الاعتقال هي جريمة الاستيطان. ولماذا الاستيطان؟ لأنها من أسهل الجرائم إثباتها، الركن المادي متوفر والركن المعنوي متوفر، وأيضاً جرائم الحرب التي تمت في عام 2014 في غزة. ولكن مع ذلك لم تصدر أي مذكرات اعتقال. ولكن ما بعد 7 أكتوبر تفاجأنا بعمل المدعي العام بشكل أكثر جدي مع قضية فلسطين. من ناحية الإبادة على غزة قد حركت هذه القضية، ولكن من ناحية أخرى قد يكون السبب الأهم أو لا أعرف إذا كان الأهم هو وجود فرصة للمدعي العام لبرهنة أنه سيكون متوازن ما بين قوسين، أي سيكون بتحريك دعوة ضد الطرفين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبالتالي حتى عند تحليل ماذا صدر عن مكتب المدعي العام نلاحظ أنه دائما يبدأ بما يسمى بين قوسين الجرائم الفلسطينية، ماذا حدث في 7 أكتوبر. وأيضا لان بجميع خطابات المدعي العام منذ 7 أكتوبر إلى اليوم لم يذكر الاستعمار، لم يذكر أي جرائم حدثت قبل 7 أكتوبر. والمفاجئ أنه لسنوات سمع المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية أن جريمة الاستيطان قاب قوسين أو أدنى، ولكن مذكرة الاعتقال لم تذكر جريمة الاستيطان، مع أنها لربما قد تكون الأسهل قانونياً إثباتها. لا بسيطة. هل مذكرات الاعتقال، ومع ذلك هل مذكرات الاعتقال مهمة؟ نعم، مذكرات الاعتقال للعلم هي مهمة لأكثر من سبب. أولا، هي تضع ضغوط على السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بما يخص السفر والتحرك بحرية. ثانيا، إنها المرة الأولى التي يصدر بها مذكرة اعتقال ضد سياسي من دول بين قوسين غربية أو ما يقال عنها ديمقراطية، وهذا يؤكد كما صرح به قادة الغرب أنهم متفاجئون، لأن هذه المحكمة لم تخلق لمحاسبة الغرب، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وغيرهم، هي خلقت لمحاسبة الأفارقة والعرب. وبالتالي هذا نصل إلى أمر كثير مهم، أن وضعت مذكرة الاعتقال الدول الغربية في مكان بدا واضحاً ازدواجية معايير هذه الدول، ونراها تحاول تبرير لماذا لا يوجد اختصاص للمحكمة، أو لماذا لا يمكن تسليم نتنياهو إذا قدم إلى فرنسا أو إلى غيرهم من الدول. وبالتالي الدول الغربية بدأت بإعادة تفسير القانون الدولي ليتماهى مرة أخرى في كيفية حماية المستعمر. وبالرغم من ذلك، توجب علينا التعامل مع مذكرات الاعتقال بحذر، لأن مذكرات الاعتقال لم تقم حقيقة بذكر الإبادة بغزة، لم تقم بذكرها، لم تقم بذكر الاحتلال بشكل واضح، لم تقم بذكر أي أمر يتعلق بالاستعمار الاستيطاني، كما أيضا بالتركيز في، للعلم إحنا ما شفنا المذكرات، إحنا بس شفنا خبر عن المذكرات الاعتقال صدر من المحكمة. عند التدقيق به نلاحظ أن المحكمة تركز على قضية التجويع وإدخال المساعدات، وحتى قضية استهداف المدنيين بشكل مباشر لا تبدو واضحة جدا في مذكرات الاعتقال، وهذا أيضا يثير التساؤل إلى أين ستذهب المحكمة في المستقبل. بشكل سريع بآخر ثلاث دقائق عندي، بالتعريج قليلا على دور محكمة العدل الدولية في المقابل. محكمة العدل الدولية، هناك قضية من جنوب إفريقيا على إسرائيل كدولة بما يتعلق بالإبادة. أولا، هناك أهمية كبيرة لمرافعة جنوب إفريقيا كمرافعة، لأن هذه المرافعة تحدت المنظومة القانونية القائمة، حيث بدأت مرافعة جنوب أفريقيا بتأطير حقيقي يعود إلى ما قبل 48، بلشوا يحكوا عن النكبة ودور الإسرائيلي في تطهير الأرض الفلسطينية. وبالتالي هذه خطوة مهمة في كيف يجب علينا أن نفسر القانون وكيف نتعامل معه. ثانيا، قامت المحكمة بإصدار تدابير احترازية، وهذه التدابير الاحترازية طلبت بوقف الأعمال التي قد تؤدي إلى إبادة. ولكن بعد صدور التدابير الاحترازية فوراً، لاحظنا أن الحقوقيين بالأخص الغربيين وطبعاً الإسرائيليين بشكل أساسي تصدوا المشهد وقاموا بتفسير قرار المحكمة وكأنه لم يقل أن الأعمال المتواجدة في غزة هي إبادة، وكأنهم طلبوا فقط بعض الأعمال التي قد تؤدي إلى إبادة، وطبعاً صار على الإسرائيليون ليقولوا أن هذه ليست أعمال إبادة. وهنا في إشكالية بالتفسير، لأن القانون عادة، هناك غموض عادة في القانون، ولكن هناك دور على الحقوقيين الفلسطينيين بتفسير هذا القانون. يعني إذا طالبت المحكمة بوقف الأعمال التي تؤدي إلى إبادة، هذا معناته طلبت وقف جميع الأعمال العسكرية في غزة، وهذا هو التفسير الصحيح والمنطقي. ولكن غياب تفسير الفلسطينيين وغيابنا عن الشاشة سواء الإعلامية بالشكل المطلوب أو حتى الحقوقية يؤدي إلى تفسير إشكالي وسطوة الإسرائيليين والغرب على التفسير الدولي. أخيراً، المنظومة الدولية الحالية لا تملك القدرة على تحليل وتجريم الأفعال الإسرائيلية بشكل منصف للفلسطينيين في ظل سطوة نظام استعماري على نشأة القانون الدولي نفسه. ونحتاج كفلسطينيين للموازنة ما بين استخدام القانون الدولي كأداة ضغط سياسية، وما بين أن نكون جزء من تغيير المنظومة الدولية بشكل عام وإعادة تشكيلها من منظورنا. شكراً. شكرا كثير، شكرا لالتزامكم بالوقت. انا ما راح اسيء استعمال المنصه واحكي كثير، بس بدي الفت النظر، وهي مش اسئله، هي يعني ريفليكشنز على اللي انحكى والواضح الجامع بين جميع المداخلات. زي ما حكيت بتعليق السابق انه واضح غياب الفلسطيني كفاعل سياسي، واذا حضر فهو حضر كضحية تجويع. فملفت غياب الفلسطيني إن كان بالمجتمع الإسرائيلي وبنخبه، وإن كان إذا حضر فهو حضر بالقانون الدولي كضحية ومش كفاعل سياسي. والأسئلة اللي انطرحت اللي طرحتيها هلا بنهاية مداخلتك، في حاجة للصوت، بنهاية مداخلتك عن شو نعمل وعلى قدرة المناورة، وقديش قراءة المجتمع الإسرائيلي بتشكيلاته هي كمان وسيلة لإعادة النظر شو بيقدر الفلسطيني يعمل مقابل إعادة تشكيل المجتمع بهاي المجتمع الإسرائيلي من جديد. بس كمان لافت كتير، كان واضح كتير خصوصا بموضوع الإعلام ياسر، هو كل موضوع إنه إحنا بنعرف إنه العالم اليوم مفتوح، وسائل الاتصال الاجتماعي، بطلت وسائل الإعلام التقليدية هي المهيمنة، ومع هذا المجتمع الإسرائيلي بالغالبية كيف أنت عرضت بورقتك، حتى الأصوات المعارضة كانت معارضتها زي ما تماما حكت بالورقة عرين هي عن ديمقراطية إسرائيل. فالسؤال هنا إيش منفهم من هذا؟ ويمكن بدي أطرح سؤال هو شوي مستفز، هل هي الأصوات اللي إحنا بنسمعها وإحنا في أصوات أخرى إحنا مش شايفينها؟ ولا هي عن جد ما في أصوات بالمجتمع الإسرائيلي بنخبه الإعلامية والنسوية اللي تتخطى حدود القبيلة؟ فهذا بس سؤال هيك للتفكير، انه فعلا ما في اصوات ولا بالهامش، وشو هذا بيقول اذا اذا اذا ما في هاي الاصوات شو بيقول عن اعاده تشكيل هذا المجتمع؟ فانا بدي افتح باب الاسئله، بدي الفت نظركم انه معنا 10 دقائق لانه في غدا اذا جوعانين يعني. اطلع تفضلي لحظه بس المايك. شكرا كثير لكل المداخلات الحقيقة المهمة جدا. في عندي سؤال لعرين وسؤال لهالة. السؤال لعرين عن إذا كان في حركة نسوية من التيارات الدينية يعني معادية للحركة العلمانية، والنقطة الثانية هي يعني مع النقطة اللي أشارت إلها همة بخصوص أصوات معارضة، يعني الملاحظ إن في أعداد كبيرة جدا من النساء اللي بتنزل بالشوارع كل يوم سبت تقريبا للمطالبة يعني بالمحتجزين في غزة. السؤال من هدول النساء ما في أي صوت يعني بيكون يعني بيشوف الوضع بغزة بالنسبة لهمة؟ شكرا كتير على الهالة، متأسفة. شكرا كتير على المداخلة أيضا. بس بالنسبة للموضوع القانون الدولي، في ظل وضع بنجد أن يعني معظم النخبة الفكرية السياسية الثقافية الفلسطينية تدور في فلك القانون الدولي وطلب الحماية وتوثيق الجرائم وإلى آخره، بما فيها الحركة النسوية أيضا يعني بشكل كبير جدا، يعني ابتلعنا في موضوع الآليات القانون الدولي وإن هو الأداة الأساسية للمقاومة. في ظل ما تفضلت بي وإن يعني ممراته مظلمة وإنه يعني هذا في يعني الجدلية نور عرقات وأيضا يعني فرانشيسكا ألبانيز، اللي الاثنين بيتفقوا إنه في الحالة الفلسطينية تحديدا وضع كل البيضات في سلة القوانين الدولية غير مجدي، سواء بالنسبة لنورا إنه يجب أن يكون هناك قوة وحراك سياسي يسند المطالبة، وفرانشيسكا ألبانيز قالت مش ممكن ان احنا نشوف كل اللي بيصير ان هو خروقات للقانون الدولي وان الاطار البارادايم لازم يتغير لموضوع يعني استعمار استيطاني ابادي والى اخره. فشو رايك انت؟ شكرا. اوكي، في هون انا بعد ما بعرف الاسماء. اشرف، مساء الخير. انا سؤالي لعرين، يعني أنا حسيت المداخلة بتحكي عن تحول، طب من المداخلة بتحكي، حسيت كأنه المداخلة بتحكي عن تحول من زمن أوكي من زمن اليشوف لا حد بداية الحرب، وين كان في موقف جذري للنسوية الإسرائيلية هالقد قوي اللي يعني اللي نحكي إنه والله هون صار التحول، هاي النقطة يعني وين كان في نقطة اللي النسوية الإسرائيلية شافت الناس عنا وبعدين صار هذا التحول؟ يعني حابب أكثر هون. شكرا. أنا شفت إيد في تونس، بعدين شفت إيد هناك في وليد سجلت. يعطيك العافية، شكرا على المداخلات القيمة. أنا يعني ملاحظة تربط بين الثلاث مداخلات اللي كل واحدة من زاوية بتتناول التحول أو الموقف المجتمع الإسرائيلي النسوي الإعلام، وطبعا الجانب التعامل إسرائيل مع القضاء الدولي اللي فيه يعني الجميع مثل ما حكت عارين متجندين الآن للمجهود الحربي، الإعلام متجند والإعلام كان مفكر حي يعني كان ينطي نصائح أيضا للجيش مش بس إنه يعني متجند والحركة النسوية. وعلى سؤال إذا بنربطه مع اللي حكاه أشرف، لا في يعني حصل شيء ما بإسرائيل بالسابع من أكتوبر، إحنا كمان حتى يعني الشعب اللي واقع تحت الاحتلال والاستعمار يعني مش غلط إن نشخص إنه نعم صار في يعني وقع شيء في السابع من أكتوبر، ولنديم امبارح أشار إله يعني التحول والتعامل مع الحرب كحرب وجودية وحرب استقلال تانية، ونتنياهو قال إما نحن أم هم، يعني على الأقل في الأيام الأولى لسبعة أكتوبر كان هذا الشعور. الآن طبعا لأنه إحنا بنعرف الموازين القوة، بس مفيد جدا يكون في بعض المقارنات حتى بالأوراق نفسها، يعني قضية دور الإعلام بالحرب ودور الحركات النسوية. يعني إذا منقارب مثلا بحرب لبنان الأولى 82، لا كان في حركات، كان في جيش يرفض الخدمة، كان في جنود يرفضوا يشاركوا بالقتل وال المعارك، حركة أربع الأمهات الأربع ساهمت بإخراج أو بالانسحاب من لبنان، يعني كان في المقارنة للتجديد أنه تغير شيء الآن حتى بالجانب القضاء الدول كانت إسرائيل تتجاهل. في جولشتين بفكر 2009-2014 تقرير، يعني إسرائيل كمان كانت تتجاهل للتجديد على أنه نعم حصل تحول مفيد، شوية مقارنة مع حالات سابقة، هذا اللي بدي أقوله، وما نخجل نقول احنا كفلسطيني لا معلش بس يعني تحول. رح اقطع هي مداخله انا فكرت بالضبط لو سمحت. لا اذا في عندك سؤال محدد خلاص شكرا، انا فكرت ملاحظه كثير مهمه. شكرا. شكرا، يعطيكم العافيه. بصراحه يمكن بدي اسال سؤال قصير ومختصر بالنسبه للمداخلتين الاولى اللي هي ياسر بناع والثانيه للدكتوره هواري. بصراحه انا كنت مهتم اكثر اعرف يعني ليش هذا النفي للآخر، يعني سواء كان بالإعلام شوي عممت أنت، لأنه أنا بعتقد أنه في بعض الصحف بعض الكتاب بإسرائيل لن تجد لهم مثيل في الصحافة العربية كلها على الإطلاق في الخارج وفي الداخل بعضهم، وفي مقاطعة لإلهم إلى آخره ليفي وغيره. بدي أشوف يعني هل هذا الإشي مرتبط بصدمة أكتوبر ولا الإشي هذا موجود من قبل؟ ونفس الإشي فيما يتعلق باللي قالته الدكتورة هواري حول النسوية الاستعمارية، وين دور النسوية الفلسطينية في 48 في التأثير؟ لأنه إحنا بنحكي هون بين قوسين على تعايش، يعني إحنا بنحكي من 48 لحتى 23 2023 المفروض يمكن بفهم إنه إنه إنه النسوية بشكل عام تتعامل فيما بينها إلى آخره. وين هون الحراك الداخلي اللي أثر على المجتمع الإسرائيلي؟ يعني أنا مثلا بقارن هيك بس بشكل سريع إنه في الجزائر على سبيل المثال وفي جنوب أفريقيا، بالجزائر على وجه الخصوص أنا ما بدي أدخل كثير بالتفاصيل، في عنا كان حركة بسموهم حركة حاملي الحقائب أو اللي بوغتا دي فاليز. هدول الناس كانوا بيشتغلوا أكثر في نقل الأسلحة والأموال لحركة التحرير الوطني الجزائري، وكانوا بيحموا الناس معهم، كان لعبوا دور كبير مهم في التحرير. مش عم بقول المستوطنين رح يعملوا هذا الإشي. أنا هون معلش بس بدي يعني إذا ممكن إذا يعني بفكر خلصت أنا. أوكي شكرا، وبعد زر والمداخلات الجاي وليد ما تضطرنيش هقطعك، فإذا بتعمل معروف من قصيره. أنا مرحبا بدي أسأل عرين ثلاث أسئلة. وسؤالي ينطلق من إشي سوسيولوجي كتبه لويس ألتوسير، أوفر ديترمينيشن، بمعنى لما يكون عندنا عدة مستويات، مثلا تمييز طبقي، تمييز طائفي، تمييز قومي فلسطين وكذا، في طبقة هي الـ over determining، هل أنت بتعتقدي إنه النضال النسويات في إسرائيل هو over determined بالبعد القومي؟ والسؤال الثاني، هل هذا بيعني إنه إسرائيل لما كان فيها حريات بين مزدوجي إسرائيل الأولى هاي كانت حالة الاستثناء، بينما إنه إسرائيل الصاعدة التوراتية ودولة الشريعة هي الحالة المنطقية في هذا المجال؟ والسؤال الثالث، يعني كيف هذه المستويات راح ترتبط مع بعض في إذا بده يكون في هناك نضال نسوي طالما لازم يكون أنتي زيونست إذا نأخذ نظرية ألتوسير؟ شكرا. في بعد أسئلة؟ أنا شفت قبل شوي بالبداية كان في إيد مرفوعة، تفضلي. هو تعقيب صغير فقط بس الأستاذ ياسر، بدي أشكره على طرحه لهاي الرسالة الدراسة واللي بتبين أهمية البحث في الرواية الإسرائيلية اتجاه يعني اللي بيجري حاليا، وهذا بيقودنا إلى فهم أهمية الكشف عن بعض من الحقيقة المروية من طرفهم اللي بعزز عنا الوعي بطبيعة الصراع والرأي العام نحوه، وهذا بفيدنا في تقديم الرواية تبعتنا. فلازم إحنا نفهم روايتهم حتى نعرف نجاريها. فشكرا لك. أوكي، إذا ما بعد في أسئلة إحنا كل واحد بأخذ 3 دقائق حتى نلتزم بالوقت ونطلع على استراحة الغداء. ياسر بدي أبدأ فيك إذا بتحب تهاقل، تأخذ أنت 4 دقائق لأنك أنا وقفتك دقيقة قبل الوقت عشان الإنصاف. يعني باعتقادي في السؤال إنه هل النفي، يعني باعتقادي إنه في السؤال إنه هل كان هذا النفي موجود قبل 7 أكتوبر، باعتقادي إنه طبعا كان موجود في كثير من الجوانب وعند كثير من الشخصيات. إذا إحنا بدنا نرجع لبعض المقابلات أو اللقاءات أو حتى الكتب اللي ألفوها فبنوجد هذا النفي، ولكن باعتقادي أنه بعد 7 أكتوبر وما شكله 7 أكتوبر زي ما تحدث الدكتور مطانس أنه في حدث التغيير والصدمة، أنه كان هذا اليوم يتم مناقشته في الإعلام بوضوح وبشكل من دون أي اعتذار. مثلا في السابق ممكن كنا نشوف في الإعلام الإسرائيلي إذا واحد تحدث في مسألة معينة تحدث عن الإبادة أو بعض المصطلحات ممكن يقدم اعتذار أو محاولة توضيح، بس اليوم لا. يعني اليوم بيتم يناقش قديش نقتل من الفلسطيني، نقتل 100,000 في الضربة الأولى ولا 500,000. فباعتقادي أنه يعني كان سابقا ولكن ظهر بهذا الوضوح وكان أكثر جلاء في منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. كان في سؤال كمان عن الأصوات بالإعلام الإسرائيلي إذا بتحب تتطرق إليه، اللي كانوا كأنه بيشيروا لأصوات مختلفة عن الهاي، إذا بتحب تتطرق إليه بس. يعني في ملاحظة في الإعلام الإسرائيلي بشكل عام خصوصا عبر المواقع الإلكترونية، إنه في بعض الأوقات مثلا لو بدنا نفتح صفحة هارتس إنه بنوجد خبر معين هو بتبنى رواية الجيش والرواية الرسمية ولحدث معين، ومقابله أو الخبر اللي تحتيه هو بيكون مقال نقدي لسلوك الجيش. فهذه الثنائية اللي هي بتفسر بعض الأصوات النقدية، يعني هاي ملاحظة كثير بنلاحظها في في في الإعلام. ثانيا هناك بعض المواقع ولكن مثل سحام كوميت مثلا ممكن البعض ما بصنفها انها مواقع اخباريه، العين السابعه ايضا هاي بتتناول كثير من القضايا الفلسطينيين، ولكن بشكل عام باعتقادي انه او الجمهور الواسع للقنوات والمؤسسات الاعلاميه الرسميه مثل 13 مثلا، قناه 12 هارتس ولا و14. شكرا. أنا المضبوط، يعني لو أني نفترض أن أنا مداخلتي عن 48 ودورنا، أكيد ما كنت راح أحكي عن مظاهراتنا وعن دورنا الراديكالي وعن إيش عم نعمل، كنت راح أحكي عن الانكفاء وعن الخوف وعن القعدة وعن يعني التراجع الكبير، علما بأنه أنا كل اللي شايفته من 48 هون كل أسبوع بشوفهم بمحاولة مظاهرة أو بشوفهم بعمل سياسي. بس أنا يعني كنت أحكي عن المينستريم 48، ولما حكيت عن الإسرائيليات أنا قلت أكثر من مرة المينستريم اللي هو يمكن أكثر من 95% من المجتمع الإسرائيلي. أنا قلت صارت حسب يعني بديش أعمل، مش عاملة أنا إحصاء، ولكن بفكر صار أكثر من 1000 مظاهرة في إسرائيل، لأنه في أيام كانت تكون 5 و6 مظاهرات من الشمال للجنوب والمركز كل المحلات للمطالبة بإرجاع المخطوفين، مطالبة بهدنة، عبين ما كانش في مطالبة لوقف الحرب لوقف القتل. أما في نسويات إسرائيلية راديكاليات طبعا جزء منهم احنا انا هذيك اليوم كان عندي محاضره بجمعيه اسمها المراه للمراه، جمعيه اسرائيليه مناهضه للحرب، وفي جامع في ناشطات نسويات اسرائيليات مناهضات للصهيونيه، وفي اطر، ولكن في جمعيات او في جمعيه اسمها نيو بروفايل او بروفيل جديد او اللي بتوقف اللي بتطالب بعدم المشاركه في الجيش، انه طبعا في هاي الاصوات، بس انا بفكر هي نوعيه اكيد بس بالكم يعني لا تشكل ومش قادره تاخذ دور. العداء لإلها مش أقل من العداء لإلنا، محاولات هن كمان بيحرض عليهن وكمان بيوقفوا ضدهن اللي أنا اللي حكيته وليد أنا واللي ذكره مطانس، أنا يعني أنا طبعا مش دارسي تخصصي مش دراسات إسرائيل، مش راح أعمل لك مراجعة تاريخية عن الحركة النسوية في إسرائيل، ولكن بما أني كمان ناشطة سياسية ونسوية فأنا جزء من الحديث رح يكون كناشطة ومش كأكاديمية. في فرق بين مرحلة الاستقرار، بس بحكيش على النسويات الراديكاليات اللي هن مهمات ناشطات ولكن بالكم وبقدرتنا على التأثير قلائل. المينستريم الإسرائيلي في فرق بين إذا هو بيكون والليبرالي، إذا بيكون بحالة استقرار ومطمن وواثق من نفسه ولا بيكون بحالة خوف. يعني أنا قبل سنتين كنت أعمل بوست دكتوراه بجامعة ببرنامج حقوق إنسان بجامعة تل أبيب، كان في عندي افتتاح لبرنامج ليوم دراسي عن النسوية الفلسطينية والبالكونسبت مكتوب إنه إسرائيل استعمار استيطاني، واللي كانت مفروض تفتتح البرنامج بقسم القانون كلية القانون في جامعة العبرية، عفوا بكلية القانون في جامعة العبرية، كانت لازم تفتتح البرنامج الأستاذة نادرة شلهوب وصار كان عندها كورونا وما قدرتش تيجي. مديرة البرنامج هي نفسها أول من وقعت على شكوى ضد الأستاذة نادرة شلهوب لكلية للقانون في جامعة العبرية، والبرنامج نفسه كان يحكي عن السلب، كان عملنا يوم ترانزيشنال جاستيس ويوم عن السلب للفلسطينيين، انه في مرحلة استقرار انك بشيء تاريخي بدنا نعترف فيه بدناش نعترف فيه، تعال نفكر نكون نقديين. لما اجت الحرب، لما راحت لحظة الاستقرار ظهر اجى الجد. فانا يعني بسموهش تحول، بسميه هذا اللي انت سميته الطبقة، اي طبقة بدها تطلع أكثر من طبقة تانية. فيعني شو إحنا منختار مطانس أمهات بالأربع أمهات تحديداً، كان في حركات راديكالية، النساء بالسواد كان يروحوا على مظاهرة يسبوا عليهن، أنتوا بتعملوا أبصر شو مع عرفات وأنتوا مسبات، أنا ما بقدر أقولها على المنصة، ولكن أربع أمهات أنا حضرت كنت بانل أنا وواحدة منهن، قالت إحنا روحنا عند رئيس الحكومة وقلنا له أضرب بالطيارات تبعت شولادنا. ففي فرق اللي بيحكوا من قلب الأمومي وبين اللي بيحكوا من قلب العدالة. مظبوط، ما هو انه كان في نساء بالسواد كانت تطالب بوقف الحرب وقف الاحتلال وما زالوا يعني اوكي بس عددهم قليل طبعا، اما في كل الوقت كان في خطاب اسرائيلي باسم الامومه وباسم اولادنا ومنخاف على اولادنا والى اخره. طبعا في النسويه الدينيه الاسرائيليه بشقيها طبعا مش واقفه ضد الاحتلال، في النسويه الاسرائيليه اللي بتحكي زي مفهوم المساواه بقلب الدين اللي هن تابعين للقوميه شو بسموا الاحزاب القوميه الدينيه، وفي الحرديين وهن مختلفين تماما. هدول منشغلات بكيف النسويه الاسلاميه انه الدين هو عادل وبدنا نناقش وبدنا نفسر الدين، النسويه الحرديه منشغله بالامور اليوميه وبدهاش هذا الانشغال لهي، بس الطرفين حسب رايي او معرفتي المتواضعه مش منشغلات بسؤال الحرب او بوقف الحرب او الى اخره. طب انا بس سريعا لسؤال دكتوره اصلاح، يعني جزء من موضوع النخبة الفلسطينية هو كل موضوع الانتقال لمرحلة إنشاء الدولة وكل فكرة شو هي المقاومة وحصر كل العمل الفلسطيني للأسف بمصطلح بسموه المقاومة الناعمة أي القانون الدولي يعني، وبالتالي هون هي الإشكالية، لأنه هذا الانتقال هو انتقال يعني جزء أساسي كانت لما كانت مذكرة ميم تافا، بعدين صار في عنا السلطة، والسلطة هذا هو النقل اللي عملتها الكثير أساسية اللي هي حطت كل أدواتها المقاومة فقط في إطار حقوق الإنسان. والمشكلة الأهم إنه المجتمع المدني الفلسطيني لحق السلطة بهذا الموضوع، من ضمنه المؤسسات النسوية، وجزء من الأبحاث اللي انتشرت من مركز المرأة بيوضح لنا كيف هذا الانتقال صار، سواء مؤسسات مجتمع مدني حقوق إنسان أو مؤسسات نسوية، فكله صار يحكي في خطاب حقوق الإنسان فقط، وبدون ما يأخذ في عين الاعتبار إنه هذا الخطاب قد يكون قاصر، بحاجة إلى تعديل، بحاجة إلى تأطير معين. وبس للتعليق أخير اللي ذكرتيهم زي نورا وفرانشيسكا، هم من يعني اللي عم بيحاولوا يعملوا هذا جزء من التغيير في القانون الدولي، قانونيات بيشتغلوا ضمن حقوق الإنسان، ولكن بيحاولوا يغيروا التأطير، بيجوا بيقولوا لا هذا التأطير استعمار استيطاني، إحنا في ظل إبادة معينة، فبيحاولوا يغيروا، ولكن معظم محاولاتهم هي من ضمن القانون. بس شغلة أخيرة، إنه عشان هيك بآخر 10 سنين نشطت حركة قانونية حديثة اسمها تويل، اللي هي مقاربات دول عالم ثالث للقانون الدولي، نورا جزء منها، فرانشيسكا كمان، فهم بيحاولوا يغيروا كيف ننظر للقانون الدولي، وأنه فعلياً القانون الدولي هو أوروبي غربي، لازم إحنا نعيد صياغته والتفكير فيه من قبل الدول اللي إحنا منها. يعطيكم العافية. شكراً، يعطيكم العافية، بفكر فيه.